بعض مشايخنا نقول لهم ونفضلهم يعني ايه ونعتذر، لكن احيانا في حديث من يقول احد الضعيف ايه نعم، فنفضل ان نضع ايه من الامر العامة ويبيع الحق لذلك، لان الناس ما تعرف اذا كان هذا الحديث ضعيف او الحديث صحيح، فما يستفيد الناس ان تستقر الزمان هذه الاحاديث الضعيفه. وضربنا مثل بحديث صوم رمضان يعلق بين السماوات والارض ويرفع الا بزكاه الفطر، والحديث الاخر دائما يحتج به يجنبوا صبيانكم ولا جنكم المساجد، ومثل هذه الاحاديث يوم قال الاخ تحدث عن طعام ولا بثمن اسلحتكم وخلاف من هذه الاحاديث. فايش يكون التصرف في مثل هذه الحاله؟ أنت يعني تعني أنهم يرون أحاديث ضعيفة ويسكتون عنها؟ نعم، بعتقدين يمكن أعتقدوا أن هي صحيحة، لكن المهم الجمع يعني مثلا لما كنت ترجمة ولا قواتي راح علي هذه الفائدة أن هذه الأحاديث ضعيفة موضوع أو أحاديث صحيحة، يعني ينفضل الناس دون أن يعلموا ولو راح يتكلم يحصل بلبلة ويحبط مثلا برضه ما يحمى رسلات. لكن ما نفهم ايش السؤال. الخطيب يقول الحديث ضعيف، نعم، وانت تعرف ضعيف، نعم، فماذا تعمل؟ يقول الخطيب يقول بالجمعة ويمكن على الناس ويهلل على حديث ضعيف او موضوع، فما موقفك؟ نعم الجمعة او بالجمعة او بالجمعة او بالجمعة. هذا طبعا الموضوع على حديث هذا الفطر بيقوله في نفس الكتب بتاع دائما يقولوا كلة العيد ما ليش يلون هذا الحديث وغيره مع تصريح اللي بعده؟ لا ما نفهمه. إيش كل ده؟ ما نفهمه هو الدكتور. أنت ذهبت منه كذا ما فهمت منه. لو ذهبت منه أنهم يريدون حديث ويبينون بعضه. هو الذي يعنيه فيما تبين أخيرا أنهم يلون الحديث الضعيف. المعروف عنده بعضه ويسكتون عنه. هذا اللي يقع ويقدمون عليه مقدمات وبالحقائق ويقولون خطوة على هذا. إذا كلمته سرا قال لك إن هذا الحديث نأخذ به في فضائل الأعمال. ونحط الناس على هذا الحديث. لكن بارك الله فيك يا دكتور، أنا ما أدري عارف إلى الآن ما هو السؤال. السؤال يعني أنا أتصرف في هذه المشكلة. هل من المصلحة أن يسكت طالب العلم؟ ولو أنه يثبت الجمهور. والله إن كان طالب عالم أنت يسكت، أما إن كان عالم أنت يتكلم. هو عالم عن الحديث يعني. إيش عندك يا زلمة؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.